إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وصلنا في تفسير سورة النور إلى الآية الثانية إلى قول الحق عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقدمنا أن هذه العقوبة إنما جاءت بعد استقرار معرفة المجتمع واستقرار معرفة الناس بأن الزنا فاحشة لا تجوز أن يفعلها مسلم وأن الزنا أمر مرذول لا مكان له في مجتمع المسلمين. وذلك في آيات كثيرة كقول الحق عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وقوله في صفة المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إلى نصوص كثيرة تبين أن تحريم هذه الفاحشة أمر قطعي في الإسلام وكان لها عقوبة قبل أن ينزل هذا الحد وهي واللذان يأتيانها منكم فآذوهما واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فلما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا. فبينت هذه الآية الكريمة هنا حكم العقوبة ونوعية العقوبة لهذه الفاحشة. فقال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين أن المراد بالزاني والزانية هما الجنس جنس الزاني وجنس الزانية والحكمة وتكلمنا عنها الحكمة من تقديم النساء على الرجال في هذه الآية تقديم الزانية على الزاني. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ثم إن لفظ هذه الآية عند مالك ليس على عمومه. إذن ليس كل زان وليس كل زانية تكون عقوبتهما ما ذكر في هذه الآية، فإن جلد المئة إنما هو حد الزانية والزاني إذا كانا مسلمين حرين غير محصنين، يعني خرج الكفار وخرج العبيد وخرج المحصن. فيخرج منها الكفار فيردون إلى أهل دينهم، يعني يعاقبون بما ذكر في دينهم، ويخرج منها العبد والأمة. فهناك خلاف بين الفقهاء في حد العبد الزاني وفي حد الأمة الزانية، والمحصن والمحصنة يعني المتزوج والمتزوجة. فأما العبد والأمة فحدهما 50 جلدة، يعني على النصف من حد الأحرار، سواء كانا محصنين أو غير محصنين من العبيد، حدهم التنصيف. هذا على قول من؟ على قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. وأما المحصنان الحران فحدهما الرجم. إذن غير الكفار عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، غير المسلمين من الكفار يردون إلى أهل دينهم، والعبيد على النصف من الأحرار، والمحصنون حدهم الرجم. هذا على مذهب مالك. إذن الآية ليست على عمومها، خرجت هذه الأصناف من هذه الآية. كيف خرجت؟ بالدلائل المخصصة. وأما الكلام على الآية بالنظر إلى سائر المذاهب، فاعلم أن لفظ هذه الآية ظاهره، ظاهر اللفظ، العموم في المسلمين والكافرين وفي الأحرار والعبيد والإماء وفي المحصن وغير المحصن. ثم إن العلماء خصصوا من هذا العموم أشياء. طبعا ما خصصوا من بيت أبيهم، خصصوا بالدلائل، خصصوا بالنصوص الأخرى. ثم إن العلماء خصصوا من هذا العموم أشياء، منها باتفاق ومنها باختلاف. إذن في أشياء اتفقوا عليها، في أشياء اختلفوا فيها. فأما الكفار فرأى أبو حنيفة وأهل الظاهر أن حدهم جلد 100 أحصنوا أو لم يحصنوا، أخذا بعموم الآية. إذن ما الفرق بين الإمام مالك والإمام أبي حنيفة؟ الإمام مالك يردهم إلى أهل دينهم، والإمام أبو حنيفة يجري فيهم ظاهر الآية. ورأى الشافعي أن حدهم كحد المسلمين، الجلد إن لم يحصنوا والرجم إن أحصنوا، أخذا بالآية وبرجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية واليهودية إذا زنيا. حصلت قصة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة يهودية زنى بها رجل من اليهود، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحتكمون إليه في ذلك الأمر، فذهب معهم إلى بيت مدراسهم، يعني إلى البيت الذي يتعبدون فيه، وأمر بتوراتهم أن تفتح تنشر، فوضع هذا يعني ماذا يسمونه، حبرهم، وضع حبرهم يده على آية الرجم، يقول هنا كذا يعني يستغل. فقال له صلى الله عليه وسلم ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم واضحة في التوراة، فأمر بهما صلى الله عليه وسلم فرجما. وفي هذا نزل قول الله تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. لكن هم لماذا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتوا إليه طمعا أن يكون عند المسلمين أو عند النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة مخففة على ما عندهم. فلما وجدوا أن يعني خاف أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في كتابهم أراد إخفاءه، فحكم فيهم صلى الله عليه وسلم بما في توراتهم وبما هو موافق لشرعنا. إذن هذا الحكم الذي حكم به صلى الله عليه وسلم موافق لدينهم وموافق لديننا. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال في الكفار: إنهم يعاملون في هذه الجريمة معاملة المسلمين، فمن كان منهم متزوجا فإنه يرجم، ومن كان منهم غير متزوج فإنه يجلد على ظاهر هذه الآية. إذن الإمام أبو حنيفة يقول بظاهر الآية في الكفار، الإمام مالك يردهم إلى أهل دينهم، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى معاملة الكفار كمعاملة المسلمين. ورأى مالك أن يرد إلى أهل دينهم لقوله تعالى في سورة النساء. إذن من أين مأخذ الإمام مالك؟ من قوله: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، فخص نساء المسلمين، فأخذ منها أن هذا الحكم للمسلمين، على أنه قد نسخها أو نسختها هذه ولكن بقيت في محلها. يعني تلك الآية منسوخة الحكم باقية التلاوة. يوجد في القرآن الكريم الناسخ والمنسوخ، هناك شيء نسخ حكمه ونسخت تلاوته، مثل قوله تعالى أو يعني ما ذكر أنه كان في القرآن 10 رضعات يحرمنا أو 10 رضعات محرمات أو نحو ذلك، نسخ الحكم ونسخت التلاوة. وهناك ما نسخت تلاوته وبقي حكمه، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذه آية منسوخة التلاوة باقية الحكم. وهناك ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، مثل واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، ومثل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فهذا منسوخ الحكم دون التلاوة. طيب، إذن هذا القول في الكافرين فيه 3 أقوال للأئمة. وأما العبد والأمة فرأى أهل الظاهر أن حد الأمة 50 جلدة، لقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وأن حد العبد الجلد 100 لعموم الآية. إذن الدليل المخصص هو متعلق بالإماء لا بالعبيد، فتنصف عقوبة الأمة ولا تنصف عقوبة العبد. وقال غيرهم: يجلد العبد 50 بالقياس على الأمة، إذ لا فرق بينهم. إذن في العبيد إما التنصيف في الرجل والمرأة، وإما التنصيف في المرأة فحسب. والخلاف هنا بين أهل الظاهرية والجمهور. أما المحصن يعني المتزوج، فقال الجمهور: حكمه الرجم، ف فهو مخصوص من هذه الآية. وبعضهم يسمي هذا التخصيص نسخا، ثم اختلفوا في المخصص أو الناسخ، فقيل الآية التي ارتفع لفظها وبقي حكمها وهي قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقيل الناسخ لها السنة الثابتة في الرجم، هذا قول الجمهور أنه يرجم. وقال أهل الظاهر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يجلد المحصن بالآية ثم يرجم بالسنة، فجمعوا عليه الحدين ولم يجعلوا الآية منسوخة بالرجم ولا مخصصة. وقال الخوارج لا رجم أصلا، فإن الرجم ليس في كتاب الله ولا يعتد بقولهم. إذن في أقوال ثلاثة في الرجم، قول المذاهب الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا أنه يرجم المحصن، قول الظاهرية سيدنا علي بن أبي طالب يجمع عليه العقوبتان الجلد ثم الرجم، قول الخوارج وهو غير معتد به أنه لا رجم أصلا، ما أثبتوا هذه العقوبة لكونها ليست في كتاب الله. جاء بعض المعاصرين تحت وطأة الهزائم النفسية والهزائم الفكرية والهزائم الروحية، فضغط على المسلمين شديد أن هذه عقوبة شديدة جدا وهذه تنافي الإنسانية وهذه كذا وهذه كذا، كلام طويل عريض. لما يقتلون المسلمين بالآلاف ويقتلون المسلمين تحت سقوف بيوتهم ما يتكلمون عن الإنسانية أبدا، لكن عندما ينفذ عقوبة في مجرم، عقوبة في مجرم، ليس المجتمع كله مجرما، الجريمة الإسلام حاصر الجريمة بمعنى أنه ضيق على الجريمة جدا حتى لا تقع، وأيضا هذه العقوبة الشديدة جعل الإسلام الطريق إليها أصعب منها، الطريق إلى عقوبة الرجم أصعب من عقوبة الرجم نفسها. لماذا؟ لأنه يشترط أن يوجد أربعة من الناس رأوا الزنا بأعينهم بشكل واضح صريح، أين يكون هذا؟ وإذا واحد منهم تراجع عن الشهادة يجلد الثلاثة الباقين حد القذف. إذا اتفق أربعة ذهبوا إلى القاضي ليقولوا نحن رأينا فلان كذا وكذا، واحد عند باب المحكمة قال أنا ما أريد، فرجع، الثلاثة ماذا يحصل لهم؟ يمسكون يضربون، البينة وإلا حد في ظهرك. لذلك ما حصل في التاريخ الإسلامي كله، ما حصل أن أقيمت هذه العقوبة بالشهادة، ما حصل. القصص التي حصلت أقيمت هذه العقوبة بالإقرار، بإقرار أصحابها. سيدنا ماعز رضي الله عنه، سيدتنا الغامدية رضي الله تعالى عنهما اقترفوا هذه الفاحشة وأرادوا النجاة والخلاص منها، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يقيم عليهم هذا الحد، فردهم صلى الله عليه وسلم، رد ماعزا ولقنه، لقنه جوابا حتى يترك الاعتراف، فقال له لعلك فعلت كذا، لعلك فعلت كذا، بالشيء الصريح، يعني حتى يقول له قل هذا وامشي انصرف. فماعز رضي الله تعالى عنه أبى إلا أن يعني يقام عليه الحد، وأما الغامدية رضي الله تعالى عنها فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكانت حاملا، فقال اذهبي حتى تضعي حملك، يعني كم شهر؟ 9 أشهر. وضعت حملها، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذهبي حتى تفطمي ولدك، يعني ذهبت سنة ليست لا في سجن ولا في حبس ولا في ما يسمى الإقامة الجبرية ولا تحت المراقبة ولا تحت النظر ولا شيء، حرة طليقة، وما عند حر طليقة، فإن أرادت أن تذهب تذهب. وما كان صلى الله عليه وسلم يسأل أين هي. انتهت المدة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معها صبي صغير وفي يده كسرة خبز، فقال من يكفله؟ فكفله أحد الناس، فأقام صلى الله عليه وسلم الحد عليها وقال لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. إذن الإسلام ضيق حصول هذه الجريمة في المجتمع، ورقي بالمجرم أن يأتي المجرم فيطالب بإقامة الحد عليه. هكذا الإسلام. لا يتصور في المجتمع الإسلامي أن يكون هناك عشرات أو مئات من تلك الجريمة أو من تلك الفاحشة، هي حوادث تعد على أصابع اليد، وكما قلنا الطريق إليها صعب جدا، فما أقيمت هذه العقوبة في الإسلام بالشهادة أبدا. طيب، فبعض المنهزمين من الذين يسمع الناس لهم ومن الذين يتبعهم الناس، هجم الأعداء على المسلمين أنه انظر إلى هذه العقوبة، فاتجه هؤلاء أحد اتجاهين. اتجاه وجد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم اليهودي واليهودية فأمسك به، قال هذا ليس في الإسلام، هذا في التوراة. طيب إذا في التوراة حكم الله ولا ليس حكم الله؟ حكم الله. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فهل إذا كان حكم موافقا لحكم التوراة يكون دليلا على بطلانه؟ بالعكس، هذا مما اتفقت الشرائع عليه. إذن هذا أمر اتفقت عليه الأديان، بالعكس هذا شيء يقيم الحجة على منكري الإسلام أن هذا في دينكم، فيقولون هذه شريعة يهودية. شريعة يهودية أقرها من؟ أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رجم صلى الله عليه وسلم ماعزا ورجم الغامدية، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لولا أن يقول الناس، يا سيدنا عمر في الحديث البخاري ومسلم، إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله تعالى آية الرجم، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. والرجم في كتاب الله حق على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. متفق عليه. إذن هذا أمر فعله صلى الله عليه وسلم في شرعنا، ليس فعله من شرع من قبلنا، فعله من شرعنا. وسيدنا عمر بن الخطاب نبه أن هذا الأمر بقي معمولا به في ديننا. هذا الاتجاه إذن اتجاه يطعن أو يتجاهل الأحاديث الصحيحة. الاتجاه الثاني أشد طامة، أنه قال إن الرجم منسوخ بهذه الآية الزانية والزاني فاجلدوا، قال نسخ الرجم بالجلد. قرأنا الآن من كلام المصنف أنه من تكلم عن النسخ تكلم عن نسخ هذه الآية بآية الرجم لا العكس، نسخ هذه الآية بآية الرجم، فهؤلاء عكسوا الأمر. والدليل على أنه ليس منسوخا قول عمر بن الخطاب: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. طيب ليش دائما، لماذا دائما النقاش في مثل هذه القضايا المتفق عليها بين المسلمين في عصر لا تطبق فيه أفعال أحكام الشريعة؟ إذا جاء بعض الناس، بعض العصابات التي صنعها المخابرات العالمية، وجاءوا يفعلون بعض الأعمال ينسبونها إلى الإسلام، هل يستدعي هذا أن نحرف الإسلام من أجل البراءة من هذه العصابات التي صنعوها هم؟ ما في داعي لهذا العبث كله. هذا الذي قدم في الإعلام ونشر في الإعلام ليشوه دين الإسلام، هذا صار القاصي والداني يعلم أنه صناعة الأفلام. القاصي والداني صار يعلم أن هذا صناعة الأفلام، وليس هذا تطبيق لحكم الإسلام، وليس هذا تطبيق لدين الإسلام. طيب إذا خرج هؤلاء العصابات، هل يستدعي أن نشوه ونغير ونحرف دين الإسلام ونقول لهؤلاء المفكرين أو العلماء أو البحاثين أو ما شئت من الأوصاف والألقاب، هل يوجد في البلاد الإسلامية كلها عقوبة للزنا؟ ما في. كل البلاد الإسلامية لا يوجد عقوبة للزنا، لأن كل القوانين الوضعية لا تعترف أن الزنا جريمة. كل القوانين الوضعية في البلاد الإسلامية لا تعترف أن الزنا جريمة. ما هي الجريمة؟ الجريمة إذا وقع هذا غصبا، أما إذا كان هذا بتراضي الطرفين ما ليس جريمة. إذا خرج الشاب من الجامعة وجد صديقته من الجامعة، مشوا مع بعضهم أعجبوا ببعضهم، قال لا تعالي إلى البحر، تعالي إلى النهر، تعالي إلى الحديقة، إلى الغابة، إلى الأرمان، إلى البطيخ، هنا أو هنا، يقضيان حاجتهما كأنه يدعوها إلى مطعم، إلى كأس شاي أو إلى كأس فنجان قهوة أو نحو ذلك، هكذا التصور عندهم. فالقوانين كلها هكذا. الجريمة عندهم عندما يكون الأمر غصبا. طيب أين هي البلاد الإسلامية التي تطبق هذه العقوبات؟ لا يوجد. من كان يزعم أنه يطبق الحدود الشرعية الآن هو واقع والعياذ بالله في الدعوة إلى المنكرات إلى رأسه، عليه من الله ما يستحق. فأين تطبق هذه العقوبة حتى يأتي هؤلاء المدافعون ليشككوا المسلمين في دينهم وفي فقههم وفي علومهم وفي كتبهم وفي تراثهم الفقهي وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما هذا العبث كله؟ هذا العبث لإرضاء من قال الله تعالى فيهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طبعا اليهود والنصارى في عصرنا مخالفون لملتهم، لذلك نحن نقيم الحجة عليهم: دينكم هكذا يأمركم. أيضا ليس ديننا فقط، دينكم هكذا يأمركم، بل في الإنجيل النظر إلى المرأة زنا، في الإنجيل المحرم كقوله صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان. مثل هذا المعنى موجود اليوم في الإنجيل المحرف بشكل شديد أيضا. فلذلك لا حاجة لعلماء المسلمين ولمفكريهم ولقادة الرأي فيهم، لا حاجة إلى هذه الميوعة في حمل الدين والميوعة في التصدي للهجمات على المسلمين. دين الله قائم ظاهر، إن عطل عن العمل لا يعطل عن الاعتقاد. ماذا يراد منا اليوم ونحن عاطلون عن العمل بكثير من الشريعة؟ ماذا يراد منا؟ يراد منا أن تعطل عقائدنا أيضا، يعني حتى الأمر المعطل هو معطل في في في فعله، لكن موجود أين؟ يوجد في أذهاننا. حتى ما يوجد في أذهاننا يراد تعطيله، لكن كيف يراد تعطيله؟ لا عن طريق جورج ولا عن طريق ديفيد، عن طريق محمد وعن طريق علي وعن طريق فلان فلان، حتى ما نذكر اسم أحد يعرف، فلان وفلان وفلان. هؤلاء هم الذين سيغيرون عقلية المسلمين باسم علماء المسلمين، باسم مفكري المسلمين. وفي كل بيئة يوجد، في الصوفية يوجد، وفي السلفية يوجد، وفي الجامعات يوجد، وفي العلماء الرسميين يوجد، وفي القصاصين يوجد، يعني في كل الاتجاهات يوجد من هؤلاء الأشخاص الذين يزعزعون ثقة الناس بفقههم، وثقة الناس بدينهم، وثقة الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كل الاتجاهات، حتى يخاطبوا جميع المسلمين في مسلمين متصوفة لا يسمعون إلا من شيوخ التصوف، فيأتون بشيخ متصوف ليضلل الناس. في المسلمين من يزعم أنه سلفي، فيأتون بشيخ متمثلف حتى يضلل الناس. في المسلمين من لا يعتد إلا بالدكاترة، فيأتون بمتدكر ليضلل الناس. في المسلمين من يحب القصاصين وأصحاب الفكاهة والذين يخرجون في التلفزيونات ونحو هؤلاء، فيرسلون من هؤلاء من يضلل الناس. ما الذي يقف في وجه هذا كله؟ طلب العلم، أن نطلب العلم لنرى تهافت تلك الأقوال التي تبث إلى العامة وهم لا يعرفون لا معنى ناسخ ولا معنى منسوخ ولا معنى عام ولا معنى خاص ولا معنى شرع من قبلنا ولا معنى ما يعرفون شيئا هؤلاء العامة، لكن يقرؤون هذا من شريعة اليهود، هكذا العامة تقرأ، أو يقرؤون هذا حكم منسوخ، أو يقرؤون هذا من اجتهاد الأمراء في عصر بني العباس، هكذا يضللون عوام الناس وعوام المسلمين. إذن هذا الحد ثابت وعليه إجماع أهل السنة. من الذين خالفوا؟ الخوارج. الخوارج لا يقولون بالرجم. ومن العجائب والعجائب جمة أن من يصفهم الناس اليوم بالخوارج هم الذين وكلوا بتشويه تطبيق الأحكام الشرعية، تشويه تطبيق الإسلام، وتشويه تطبيق الحدود، حتى يترك الناس معتقداتهم ويقولون إذا كان هكذا لا نريد الإسلام. نسأل الله تعالى السلامة والعافية لنا وللمسلمين. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: إذن هذا أول تخصيص للآية، أن موضوع الكافرين ثم موضوع العبيد ثم موضوع المحصنين. ثم يوجد تخصيص آخر، أو عفوا ليس تخصيصا، زيادة، وظاهر الآية الجلد دون تغريب، يعني العقوبة هي جلد فقط، 100 جلدة دون تغريب. التغريب هو النفي، يعني أن يرسل إلى بلد أخرى، وبذلك بعدم التغريب قال أبو حنيفة، وقال مالك بالجلد والتغريب سنة للحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فهذا عند الشافعية وعند المالكية العقوبة هي الجلد والنفي إلى بلدة أخرى مدة سنة. ما فائدة التغريب أو النفي؟ الفائدة حتى لا تذكر القصة في المجتمع. هذا الشخص بعد ما يقام عليه الحد بيوم بيومين يمشي في الطريق يرى فلان ويكون مع صديقه فيقول: انظر هذا الشخص، هذا من يومين كذا كذا، ماذا حصل؟ ما هي القصة؟ يذكر له قصة طويلة عريضة. فيذهب هذا إلى أهله فيحدثهم بتلك القصة، والثاني والثالث والرابع ماذا حصل بتلك الحادثة، اشتهرت في المجتمع وتلاكتها ألسنة الناس، لذلك اذهب حتى ينسى الناس قصتك وتنسى الناس، وابتعد عن مسرح الجريمة. مسرح الجريمة يعني المكان الذي وقعت فيه الجريمة، هذا دائما يذكر المرتكب الجريمة بماذا؟ بجريمته. ابتعد، روح اذهب إلى مكان آخر حتى تنسى. فهذا من حكمته. فالإمام مالك والإمام الشافعي رحمهما الله تعالى جعلا هذا التغريب من الحد، أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فجعل التغريب أمرا زائدا على وجه التعزير. إن رأى الإمام أن يغربه له ذلك، إذا ما رأى الإمام أن يغربه فلا، إذن هو أمر راجع إلى سياسة الإمام. ولا تغريب على النساء ولا على العبيد عند مالك رحمه الله تعالى. وصفة الجلد عند مالك في الظهر والمجلود جالس، وقال الشافعي يفرق على جميع الأعضاء والمجلود قائم. وتستر المرأة بثوب لا يقيها الضرب، ويجرد الرجل عند مالك، وقال قوم يجلد على قميص. 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة، قيل يعني في إسقاط الحد، لا ترأفوا بهم في إسقاط الحد. لماذا؟ لأن الناس إذا سمعوا أن سارقا سرق ماذا يقول الناس؟ مثلا والعياذ بالله سمعت أن سارقا سرق بيت فلان، ما أول كلمة تقولها؟ قبحه الله، قاتله الله، قطع الله يده، قطع الله يده، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أما إذا سمعت أن فلانا فجر بفلانا، لا حول ولا قوة إلا بالله، أصلحهم الله. لماذا؟ لأن هذا موضوع رومانتيكي أو إيش يقولون، موضوع يتعلق بالعواطف، فالناس ترق لهذه العواطف. والآن كيف يخاطب النساء والفتيات في المجتمع؟ عن طريق الإعلام وعن طريق التلفزيون وعن طريق الأفلام، لابد من هذه القصص فيجذبون الناس إليهم، يعني المجرم والمجرمة في الأفلام ماذا يسمون؟ يسمى البطل والبطلة، أو ستار، هذا ستار الفيلم أو شيء. الناس تحب هذه الأشياء والناس تلين لها وترق لها، لذلك الله تعالى نبه ولا تأخذكما بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. دعوا هذه الأشياء جانبا وانظروا إلى فساد هذه الجريمة في المجتمع، حيث تحول الإنسان إلى حيوان. كيف يتحول الإنسان إلى حيوان؟ يعني أيه أسهل على الإنسان؟ أن يقضي حاجته بالفاحشة ويذهب لحال سبيله، أم يأتي بامرأة ليست من قومه وينفق عليها المال وينفق عليها ويأتيها ويسكنها معه، ثم تأتي بالأولاد والأولاد يحتاجون إلى نفقات وإلى بذل وإلى تعب وإلى نفق، طيب أيه أسهل؟ أن يقضي الإنسان حاجته كالحيوان ويمشي، أم أن يقيد نفسه بذلك الزواج؟ الأسهل أن يكون كالحيوان. فهذه الفاحشة تجعل الإنسان كالحيوان يقضي حاجته ويمشي. الله تعالى ما خلق هذه الغريزة في الإنسان ليكون حيوانا، إنما خلق الله هذه الغريزة لتدفعه إلى عمارة الأرض لتدفعه إلى الزواج، لتدفعه إلى إنجاب الأولاد، لتدفعه إلى بناء البيت، ليكثر الناس بذلك وتبقى ذرية آدم عليه السلام في الأرض. لو فكر الإنسان بعقله ما تزوج أحد. لو حذفت الشهوة من ابن آدم ما أحد يقول يأتيك 5 أولاد يصرخون في وجهك ويتعبونك في الصباح في المساء، يطلبون تطعمهم تسقيهم تذهب بهم وتتعب فيهم، ما هل يختار أحد هذا؟ لا يختاره. لكن سلط الله الشهوة قهرا حتى تسعى إليها فتكون نتيجتها عمارة الأرض، هكذا هذه الشهوة. أما لما تكون الشهوة غاية فهذه غاية الحيوان، عندئذ يصير الإنسان حيوانا ناطقا مشتهيا، عرف الإنسان أنه حيوان ناطق، فهذا من خصال الحيوانية التي فيه. فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله في إسقاط الحد أو في الشفاعة له، أي أقيموه ولا بد. لكن علمنا صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم، تعافوا الحدود فيما بينكم، فأيما حد بلغني فقد وجب. يعني إذا رأى الإنسان جريمة فحكم الشرع أن لا يخبر عنها، رأى فلانا يشرب الخمر حكمك الشرع أن تستره، رأى فلانا سارقا أمسك يده وهو يسرق حكمه الشرع أن يدعوه إلى التوبة. لماذا؟ حتى يبقى المجتمع رقيبا على المجتمع. يعني الإسلام لا يعتمد في أحكامه على الشرطة، لا يعتمد في أحكامه على الاستخبارات، الإسلام يعتمد في أحكامه على المجتمع نفسه. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. ليس المقصود العقوبة، ليس المقصود أن نجمع المجرمين ونعاقبهم، المقصود أن يكون المجتمع قيما على نفسه فيمنع الجريمة. إذا وصلت الجريمة إلى السلطة تقيم عليها العقوبة، لكن السلطة ما تأتي تبحث. جاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان يعوس في المدينة، يعوس يعني يمشي في الليل ينظر يسمع هنا هنا في الزقاق في الحارة في كذا، فسمع أصوات السكارى من وراء باب، فأنصف إليهم في الصباح استدعاهم. فهذا السكير قال: أما سمعت قوله تعالى ولا تجسسوا؟ كيف تقيم علينا الحد ونحن في بيت؟ والله ما أذن لك أن تتحسس علينا، ما أذن لك أن تتجسس علينا، لما نسكر في الطريق تأتي تعاقبنا. فسيدنا عمر بن الخطاب ما عاقبه. فالمفروض إذن أن يكون في المجتمع قضية التناصح، حتى هذا سيدنا ماعز رضي الله تعالى عنه الذي غرر به أحد الناس اسمه هزال، هو الذي قال له اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال: هلا سترته بثوبك؟ لما قلت له أن يأتي إلي؟ استره. فتعافوا الحدود فيما بينكم. أيضا صفوان بن أمية قدم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعد فتح مكة، وبعدها كان صفوان من مشركي الطائف، ثم أسلم، فكان نائما في المسجد وعليه قطيفة أو رداء تسجى به، يعني وضعه مثل شرشف فوقه تغطى به عند نومه. فجاء سارق جلس إلى جنبه صار يأخذ الثوب قليلا قليلا، يعني يأخذه من فوقه وهو نائم ينزع الثوب. فهذا صفوان كان مستيقظا وأوهم السارق أنه نائم، فلما صار الثوب كله في يد السارق أمسك به صفوان وقال لا أرفعنك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء به وبالثوب في يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء به كما يقال بالجرم المشهود موجودا، فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع يده. فقال صفوان ما أردت هذا. قال فلما أتيتني به؟ ما أردت هذا، لا تعافوا الحدود فيما بينكم، فأيما حد بلغني فقد وجب. ومن هذا النوع هذه الفواحش ينبغي سترها على المبتلى بها ونصيحته سرا، لكن إذا فاحت الفاحشة والعياذ بالله بحبل أو بشيء آخر أو صار عليها شهود، عند ذلك يقام الحد على فاعلها. فإذا أقيم الحد لا شفاعة فيه ولا رأفة في تركه. إذن لا تأخذكم بهما رأفة، يعني في إسقاط الحد، وقيل في تخفيف الضرب يعني اضربوا، وقيل في الوجهين. فعلى القول الأول يكون الضرب في الزنا كالضرب في القذف غير مبرح، وهو مذهب مالك والشافعي. وعلى القول الثاني والثالث يكون الضرب في الزنا أشد، يعني من فسر لا تأخذكم بهما رأفة يعني في إقامة الحد، عنده الضرب في الزنا والضرب في القذف بقوة واحدة. من فسر لا تأخذكم بهما رأفة في قوة الضرب جعل ضرب الزنا أشد من ضرب القذف. وعلى القول الثاني والثالث يكون الضرب في الزنا أشد. واختلف هل يجوز أن يجمع 100 صوت ويضرب بها ضربة واحدة، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. فمنعه مالك وأجازه أبو حنيفة لما ورد في قصة أيوب عليه السلام، وأجازه الشافعي للمريض لورود ذلك في الحديث. ذكر أن رجلا زنى وكان ضعيف جدا، يعني إذا ضرب ضربتين ممكن يموت، فجمع 100 عتال، يعني 100 هذا الذي يربط التمر بالشجرة، هكذا شيء قضيب خفيف هكذا، جمع منه 100 فصاروا هكذا، فضرب به ضربة واحدة فهذه 100 جلدة. يعني إذا الجلد مع شدته ليس مبرحا، ينبغي ألا ترتفع يد الضارب عن كتفه، من هنا ليس هكذا، من هنا هكذا فقط، 1 2 3. والمقصود المعنوي هو أصعب على النفس من الألم الجسدي، الضرب أمام الناس أمام المجتمع أشق على النفس من ألم الضرب. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. المراد بذلك توبيخ الزناة والغلظة عليهم. واختلف في أقل ما يجزئ من الطائفة، فقيل 4 طائفة من المؤمنين، 4 اعتبارا بشهادة الزنا، وهو قول ابن أبي زيد هذا من أئمة المالكية، وقيل 10 وقيل 2 وهو مشهور مذهب مالك، وقيل 1 إن إبراهيم كان أمة. ثم قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. طبعا قبل هذا لما قال فاجلدوا، من المخاطب بقوله فاجلدوا كل الناس؟ من يخاطب؟ بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا من الضمير لمن؟ الضمير للإمام أو من ينوب منابه، ليس لأحد الأمة. إذن لا يجوز لأحد أن يقيم حدا على أحد إلا أن يكون إماما أو نائب الإمام أو قائما مقام الإمام. أما مثلا مجموعة من الشباب، أبو فلان مختص بضرب الناس، فيأتي واحد يتوب مثلا يذهب عند أبو فلان، هذا فتح باب فساد على الأمة. فالحدود الذي يقيم الحدود هو الإمام أو نائبه. فيأتي واحد يقول ما في إمام، إيه ما في إمام، معطل الحدود، ليس هذا أول شيء معطل من الشريعة، في أشياء كثيرة من الشريعة معطلة. يعني لا يدفعنا إذا ما في إمام أنه نقول أنه يعني لازم هذا الحكم، في أحكام كثيرة معطلة، هذا من جملتها، هذه الأحكام من جملتها. طيب، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الآية معناها ذم الزناة وتشنيع الزنا، وأنه لا يقع فيه إلا زان أو مشرك، ولا يوافقه عليه من النساء إلا زانية أو مشركة. وينكح هنا على هذا بمعنى يجامع. إذن هنا النكاح المراد به الوقت وليس المراد به العقد. الزاني لا ينكح إلا زانية، الزاني لا يجامع إلا زانية، أو الزانية لا يجامعها إلا زان في حال الزنا، والعياذ بالله تعالى. هذا التفسير. وقيل معناها لا يحل لزان أن يتزوج إلا زانية أو مشركة، ولا يحل لزانية أن تتزوج إلا زانيا أو مشركا. ثم نسخ هذا الحكم. إذن على التفسير الأول الآية ليست منسوخة، على التفسير الثاني الآية منسوخة، وأبيح لهما التزوج ممن شاءوا. والأول هو الصحيح، يعني أن هنا اللفظ ليس بمعنى العقد، هو بمعنى الوطن. وحرم ذلك على المؤمنين، الإشارة بذلك إلى الزنا، أي حرم الزنا على المؤمنين. وقيل الإشارة إلى تزويج المؤمن غير الزاني لزانية، فإن قوما منعوا أن يتزوجها، وهذا على القول الثاني في الآية قبلها وهو بعيد. وأجاز تزويجها مالك وغيره، وروي عنه كراهته، والذي عليه المذاهب الأربعة أنه يجوز العقد، يجوز العقد، ومن زنى بامرأة يجوز له أن يتزوج منها، وهذا حل للمشاكل عند وقوعها. نسأل الله تعالى السلامة، نسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قد يعني يضعف شاب فيفجر بفتاته فيعلم بهما، فحتى لا ينتشر الأمر في الناس وتصير فضائح وكذا يزوجان. فعند الإمام الشافعي وعند الإمام أبي حنيفة لهما أن يتزوجا حالا، يعني بالأمس ارتكبا تلك الجريمة، ثم علم بهما اليوم، غدا ممكن أن يعقد لهما ويتزوجا. أما الإمام مالك يقول لا، لا يتزوجها حتى يستبرئها، يعني حتى تمضي دورتان شهريتان على المرأة ويستبرئ رحمها من فجوره، عند ذلك يتزوجها حلالا، يعني هذا يكون الأمر أطيب. فقيل في سبب نزول هذه الآية أن مرثدا الغنوي رضي الله عنه كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، بغي يعني امرأة فاجرة تزني، وكانت صديقته. قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناق، قال فسكت عني فنزلت الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها، يعني لا تأخذ هذه المرأة. لذلك هناك الكلام الفقهي الذي ذكرناه أنه يجوز العقد، لكن هناك كلام آخر وهو قضية النصيحة، هل هذا مما ينبغي للمسلم أو لا. هناك شيء مهم في الزواج وهو الكفاءة. الكفاءة تكون في الدين، وتكون الكفاءة في المال، وتكون الكفاءة في النسب. ومن الكفاءة في الدين التقوى، فلا ينبغي لرجل تقي أن يتزوج امرأة لا تكافئه في التقوى، ولا ينبغي لامرأة تقية أن تتزوج رجلا لا يكافئها في التقوى. لا تحسن الحياة بهذا ولا تطيب، يعني لا يكون البيت صالحا. لذلك هنا ينبغي للإنسان أن يتخير المرأة الصالحة، وأن يبحث عن من قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لدينها ولجمالها ولحسبها ولمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأيضا في الشاب: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الشباب أن يكون ممن يرتضى دينا وخلقا، ودعا النساء أن تتزوج لدينها. إذا هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالدعوة لهم للزواج، بتسهيل الزواج عليهم. فمن أراد من الشباب أن يتزوج فليكن ممن يرضى الناس خلقه ودينه، ومن أرادت من الفتيات أن تتزوج فلتكن ممن تنكح لدينها. وعلى هذا تكون الحياة السعيدة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يفرج عنا وعن المسلمين، وأن يرزق شبابنا زوجات صالحات، وأن يرزق فتياتنا أزواجا صالحين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.